بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر. اليوم موضوعنا صلاة الكسوف. ما هي صلاة الكسوف؟ الكسوف في اللغة بمعنى التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه وحار، تغير إلى سواد. أما في الشرع فهو ذهاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس أو القمر، ذهاب ضوءه أو بعضه وتغيره إلى سواد. معروف الشمس إذا جاء الكسوف فإنه يغطي على الشمس إما كلها أو بعضها، القمر كذلك، هذا يسمى الكسوف. الكسوف والخسوف نفس الشيء في اللغة، لكن الأشهر أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، فيقال كسوف الشمس وخسوف القمر. ما هي السنة في صلاة الكسوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم جمع الناس ونادى، أمر المنادي أن يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وصلى بهم ركعتين. ما هي صفة صلاة الكسوف؟ هي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعين، يعني تقرأ الفاتحة ثم سورة ثم تركع ثم سمع الله من حمده ثم تقرأ الفاتحة ثم سورة ثم تركع ثم تسجد، هذه ركعة أولى. ركعة ثانية الفاتحة سورة ثم تركع سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ثم الفاتحة ثم سورة ثم تركع ثم تسجد. إذن ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان وسجودان. ماذا يقرأ فيه؟ هي صلاة جهرية كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وجاء في الحديث أنها صلاة طويلة حتى قيل أنه قرأ البقرة وآل عمران، فهي صلاة طويلة يصلي فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ وجهر في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف سنة مؤكدة، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. كان لها قصة، وهو أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في وقت الكسوف، وهذه قدر من الله عز وجل، فكأن بين الناس قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذه العقيدة الخاطئة، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم، يعني إذا رأيتم كسوف الشمس أو خسوف القمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم، جاء في رواية فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. إذن هذه أربع سنن في صلاة الكسوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم فكبروا، تكبير، قال وصلوا، إذن نصلي صلاة الكسوف، قال وتصدقوا وادعوا، إذن دعاء وصلاة وصدقة وتكبير. هل هناك خطبة؟ اختلف العلماء في ذلك، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، لما قال إن الصلاة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت، خطب بعد الصلاة. ولو لم يخطب ليس هناك شيء، يعني ليس هناك فرض واجب، إن احتاج أن يبين ويبين للناس أن هذه آية من آيات الله عز وجل ليس لها علاقة بموت أحد أو غير تصحيح لعقاد الناس، لا بأس، أو لبيان حكم صلاة الكسوف. متى تصل الكسوف؟ إذا رأينا، لأنه قال إذا رأيتم فصلوا. طيب إذا ما رأينا ما نصلي حتى نرى. متى ينتهي وقت صلاة الكسوف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا حتى ينجلي. فوقت صلاة الكسوف من بداية ظهور الكسوف أو الخسوف إلى نهايته، لأنه قال حتى ينجلي. إذا جاء إنسان بعد صلاة الكسوف وصلى الناس، هل تقضى؟ لا تقضى، لأن صلاة محددة بوقت رؤية الكسوف، فليس هناك قضاء لصلاة الخسوف أو الكسوف. صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي أذن في الناس الصلاة جامعة، فيقول الصلاة جامعة، يجتمع الناس بدون أذان بدون إقامة. هذه هي صلاة الكسوف، وهذه مجمل أحكام صلاة الكسوف، هي ركعتان في كل ركعة ركوعان، تصلى جهرية وصلاتها طويلة لا تقضى إن فاتت الإنسان، وليس فيها أذان ولا إقامة. يستحب التكبير والصدقة والدعاء والصلاة حتى ينجلي هذا الخسوف أو هذا الكسوف. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.